وصلح. معلوم أن الصلح أو الخصمان إذا تراضيا زال الإشكال، لأنهما إذا تراضيا على قسمة المتخاصم فيه من غير أن يحكم لهما فإن الحق لا يعدوهما، الحق لا يعدوهما. فإذا تراضيا واصطلحا وتنازل بعضهم عن حقه لصاحبه إنه لا بأس بذلك، لأن الصلح الصلح خير، يعني ما يكون في حزازات ولا فيه ولا في النفوس شيء، بخلاف الحكم فإن أحد الخصمين الذي يحكم عليه ما ظفر بشيء، لكن الصلح يتراضى الخصمان ويتنازل من له الحق عن شيء من حقه، فيكون فيه التآلف ويكون فيه التواد، بخلاف الخصومة فإن من يحكم له أو من يحكم عليه قد ما يكون مرتاحا مثل الارتياح الذي يكون لو حصل الصلح وصار كل منهما قد رضي، كان كل منهما قد رضي. والواجب الرضا بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا حصل تصالح فإن هذا يكون أكمل في تصافي القلوب. ولا شك أن الخصمين إذا أصلح بينهما وسعي في الصلح بينهما وتراضيا إن هذا خير، ولكن إذا لم يكن هناك صلح فليس هناك إلا الحكم والبت في القضية. إذا لا تنافي بين ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أولا وما قاله آخرا، لأن الأول جاء على جهة الصلح والمشورة على الزبير بالتنازل عن بعض حقه، وأما في الثاني فهو حكم للزبير بحقه الذي يستحقه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى يصل إلى الجدر، وفسر الجدر بأن المراد بها العلامات البارزة التي تكون بين الأحواض، أحواض النخل وأحواض الزرع، فإن هناك فاصل يميز بين حوض وحوض وشرب وشرب، بحيث قطعة تشرب حتى يصل الماء إلى قرب نهايته ثم يسكر عنها ويعدل إلى حوض آخر وهكذا. فقيل أن المقصود الجدر الذي يمسك الأعلى إليه هو هذه العلامات التي تفصل بين الأحواض وبين الأقسام التي يقسم، لأنهم عندما يسقون في النواضح لا يذهب الماء إليها دفعة واحدة، وإنما يذهب مع سواقي، وفيه أحواض وعلى وبين كل حوض وحوض مقدار مرتفع يشرب هذا، فإذا قارب النهاية سكر عنه وعدل وفتح على حوض آخر بجواره، ونصر بهذا. والزبير رضي الله عنه يقول يعني لا يحسب إلا أن هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون نزلت في هذه القضية وفي هذه القصة، يعني هو ظن منه وحسبان منه أن هذه الآية نزلت في حق في هذه الخصومة أو في هذه الخصومة التي جرت بينه وبين ذلك الرجل من الأنصار. قد عرفنا أن المقصود بالأنصار فيما مضى أنه يعني من ناحية النسب، فيقال لهم الأنصار، وقد يكون منافقا لأن المنافقين وجدوا في الأنصار ومن الأنصار في النسب، خلاف المهاجرين ما وجد فيهم منافقين لأنهم خرجوا من ديارهم، ما فيها اللي هم مضطر يبقى، لكن في المدينة وجد النفاق في الأنصار اللي في قبيلتهم، لأنه لما ظهر الدين ودخل الناس في الدين وصارت المدينة أهلها ناصرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في قلبه شيء أخفى وتظاهر في الإسلام، لأن المجال ليس له وإنما هو القوة الغالبة، فالذي في قلبه شيء أخفى. فالمنافقون فيهم أنصار يعني من ناحية النسب، وإلا فإن الذين وصفهم الله عز وجل في كتابه ليس لا, لا, لا, لا تصف بها هؤلاء المنافقون، لكنهم يقال من الأنصار يعني من ناحية النسب لأنهم من جملتهم في النسب، لكنهم ليسوا معهم في الأوصاف التي وصفهم الله عز وجل بها في قوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه صفات الأنصار الذين هم أنصار حقيقيون نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الذين رأوا الحق ظهر وأنه لا مجال لهم أن يظهروا بكفرهم أمام الناس فأظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر فهؤلاء المنافقون. والنفاق وجد في الأنصار يعني في قبيلة الأنصار وفي أصل الأنصار، ليس معنى هذا أن الذين هم نصروا الله وسلم وقدوه بأنفسهم وأموالهم وبذلوا النفس والنفيس في سبيل نصرته والدفاع عنه عليه الصلاة والسلام أنهم من المنافقين، لا ليسوا كذلك، بل المنافقون يتربصوا الفرص على أن يميلوا على المسلمين وأن تكون الدائرة على المسلمين. فهذا هو المقصود بكونه من الأنصار يعني إذا كان من المنافقين. والبخاري رحمه الله ترجم لهذا بشرب الأعلى قبل الأسفل، ذلك أن الزبير رضي الله عنه محله أعلى وهو يشرب حتى يصل إلى الغاية التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الشرب وهذا الحكم بالنسبة للأعلى والأسفل فيما إذا كان يعني هذا يمر على على على مزرعة هذا فإنه يمسك ثم يصله إلى جاره، لكن إذا كان الأسفل ملك قبل الأعلى وحفر المسير وعمل الحفر في الأرض من مكان بعيد حتى يأتي إليه السيل، فلو جاء أحد بعده أعلى وملك أرضا فليس له أن يعدل هذا الذي ملكه قبله لكن إذا كان الماء يمر به أو كذلك كان يعني ملكه فله حق الأولوية إذا قل الماء، ولكن إذا كثر الماء فإن الأسفل الذي ملك هو الذي حاز الماء قبل غيره والملك موجود قبل ملك الأعلى فيأخذ نصيبه ثم بعد ذلك يستفيد الأعلى والأسفل بعد ذلك. لكن إذا كان ينزل على الأعلى كما هو موجود الأعلى على الأسفل كما هو موجود في بعض الأماكن يعني في الجبال في الأماكن المدرجات بحيث ينزل الماء على واحد ثم إذا يعني استفاد منه ينزل على الذي بعده وهكذا فيسكر الأعلى ثم يرسل، فهذا على ما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه بهذه الطريقة. لكن لو ملك الماء من الأسفل قبل الأعلى قبل أن يملك الأعلى حفر المسير وصار يشرب ويستفيد قبل أن يملك هذا الذي جاء ليس له أن يأتي ويعدل السيل لكونه أعلى ثم يحرم ذاك الذي فتح الطريق وفتح المسير وهو أسهل، لكن هذا فيما إذا كان الماء يمر على هذا فإنه يأخذ حقه منه إلى هذه الغاية التي أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرسله على الأسهل. نعم إذا كان هذا ذلك الأسهل المجرى الذي يصل إليه واسع وأنه يزيد على حاجته فيمكن أن يكون الأعلى يأخذ منه سهما يذهب إليه يعني بحيث يكون أقل من ذلك الذي هو صاحب المكان الأسفل الذي سبق إلى الاستفادة من المسير. قال باب الشرب الأعلى إلى الكعبين. وقال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرني ابن جريج قال حدثني ابن شهاب أن عروة بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة يسقي بها النخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير فأمره بالمعروف ثم أرسل إلى جاري. فقال الأنصاري أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر واستوعى له حقا. فقال الزبير والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال ابن شهاب فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم اسقي ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر وكان ذلك إلى الكعبين. قال باب شرب الأعلى إلى الكعبين. باب شرب الأعلى إلى الكعبين. أورد فيه الحديث المتقدم لأنه في الأول ترجم الأعلى قبل الأسفل. هنا شرب الأعلى إلى الكعبين. هو أورد الحديث نفسه من طريق أخرى. وفيه التفسير بما حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ذلك إلى الكعبين. ذلك أن الجدر التي تكون بين الأشراب وبين الأماكن التي تحوض ليأتيها الماء شيئا فشيئا قد تتفاوت في الارتفاع والانخفاض وقد يرفع جدار الشرب فيكون عاليا جدا. لكن الذي حصل والذي قدروه من إلى الكعبين حتى يعني يزول الإشكال بين كون الجدر التي تكون بين الأشراب عالية جدا بين كونها منخفضة جدا بأن قدروا إلى الكعبين. الأثار قدروا يعني هذا الذي كان معروفا عندهم والذي حصلت الحكومة فيه وحصل الحكم فيه أنه في حدود هذه المسافة يعني حتى يعلن أو حتى يعرف بأن هذا هو الذي حكم به وأنه بحدود الكعبين حتى يميز بين الأماكن العالية جدا والأماكن التي هي دون ذلك وأنه قد يأتي بعض الناس فيجعل الأحواض عالية حتى تستوعب أضعاف من الماء فإذا هذا الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجدر قدرته الأنصار بأن يكون إلى الكعبين. إذن أتى به من أجل هذه الزيادة التي ذكرها الزهري أن الأنصار قدرت ذلك إلى الكعبين فأراد به تفسير بيان المراد بما حصل له الحكم وما هو غالب في زمانهم وأنه إلى الكعبين وأنه ليس أي جدار يعمل بين الأحواض مهما بلغ في العلو لأن هذا لا يعتبر وإنما يعتبر إلى الكعبين. فإذا رفعت الجدر جدا فإن المعتبر بسقي الأعلى قبل الأسفل بأن يغطي الكعبين ثم يرسل على جانبه ولو كان الجدار عاليا بعد ذلك لأن الذي قدرت الأنصار في زمنهم وفي ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم أنه إلى الكعبين. قال باب فضل سقي الماء. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يذهب يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا بالبهائم أجرا؟ قال في كل كبد رطبة أجر. تابعه حماد بن سلمة والربيع بن مسلم عن محمد بن زياد. وقال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال زلت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا معهم. فإذا امرأة حسبت أنه قال تخبشها هرة. قال ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار. قال فقال والله أعلم. قال فقال والله أعلم لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض. هذه ترجمة يقال فضل سقي الماء. المقصود منها أن سقي الماء فيه أجر عظيم وأن منع الماء ممن هو بحاجة إليه لا سيما إذا كان الإنسان متسبب في حبسه فيه إثم عظيم خطر كبير. أورد تحت هذا الحديثين وهما الحديث الأول حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي كان في الأمم السابقة وأنه بلغ به العطش مبلغا شديدا فجاء إلى بئر فنزل فيها وشرب ثم خرج من البئر وإذا كلب يلهث من شدة العطش يأكل الترع الشيء الذي فيه التراب الذي فيه ندى فيه يعني بل الماء من شدة عطشه يأتي إلى التراب الذي فيه ماء فيضع لسانه عليه من شدة العطش. فلما رآه الرجل تذكر حالته وشدة ما هو فيه قبل أن يشرب فقال لقد بلغ به الذي بلغ به يعني حس لما رآه على هذه الحالة تذكر حاله هو لما كان قد عطش وأن حاله شديدة وأنه لحاجة الناس إلى الماء. فهذا الكلب شأنه في الحاجة إلى الماء وأن هذا الرجل تذكر حالته فعطف على هذا الحيوان وتذكر حاله. وهذا من أهم ما يكون الإنسان أنه يتذكر حاله عندما يرى يعني من فيه بؤس ومن فيه طاقة ومن فيه حاجة يتذكر حاله هو في بعض أحواله التي قد حصلت له والتي قد مرت به. ومن ذلك الصيام الإنسان إذا صام وأحس بالجوع وأحس بالعطش وأنه لا يقدم على هذه الأشياء لكونه صائم وجد الحاجة إلى الطعام وأنه يتذكر حالة الذين يعني شأنهم أنهم لا يجدون شيئا يأكلون ويجد شيئا يأكله لكنهم امتنع منهم بالصيام وأولئك امتنعوا من أجلهم ما حصل شيء. الإنسان يتذكر بحاله ولما يدركه بنفسه حال غيره فيعطف عليه. فهذا هو الذي حصل من هذا الرجل قال لقد بلغ به بهذا الكلب الذي بلغ به يعني العطش. فنزل البئر ومعه الخفه وأخذ فيه ماء ومسكه فيه. ذلك أن البئر تحتاج إلى معالجة في الصعود يعني هو معنى أنه يمشي ويديه يعني يمسك بها الشيء وإنما يديه يعني يحتاج إلى أن يتشبث بها ويتمسك بها بالحصى وبالشيء الذي بنيت فيه البئر. وهو أخرج الماء في الخف ومسكه فيه لأن اليدين مشغولتان في الصعود والنزول في الصعود من البئر. ومن ذلك أنزل الخف وجعل فيها ماء وأسقى هذا الكلب فشكر الله عز وجل له ذلك. هذا العمل العظيم وهذا الإحسان لا يضيع عند الله عز وجل فغفر له بسبب ذلك. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجر؟ قال في كل كبد رطبة أجر في كل شيء فيه حياة من المخلوقات من الحيوانات فيه أجر إذا أحسن الإنسان إليه. لكن الشيء الذي يؤمر بقتله الشيء الذي المقصود إفنائه لا ينبغي أن يعان وأن يساعد وأن يمكن له بل يقتل. الشيء الذي أمر بقتله لا يعطى شيء يأكله. الحيوانات التي أمر بقتلها فلا تعطى شيء ولا يلقى لها شيء وإنما تقتل إذا وجدت الذي أمر بقتلها في جهة الشريعة بأمر بقتلها. وأما الأشياء التي لم يؤمر بقتلها فهذه هي التي يحسن إليها إذا احتاجت إلى الإحسان إليها كما حصل لهذا الكلب الذي هو بحاجة إلى الشراب فسقاه ذلك الرجل فشكر الله عز وجل وغفر له بسبب إحسانه إلى هذا المخلوق من مخلوقات الله عز وجل. قوله شكر الله نعم شكر الله له يعني معناه أنه حمده على ذلك وأثنى عليه بذلك هذا هو معنى يعني قوله شكر الله له. بعضهم تبين بدل الحديث على طهارة الشعور صور الكلب كما هو معلوم ليس بطاهر إذا كان في شيء قليل لأننا سبق أن عرفنا في الإناء الذي يلقى فيه الكلب أنه يراق ويغسل 7 مرات أولاهن بالتراب فهل يدل على النجاسة. لكن الشيء الكثير الذي لا تؤثر فيه النجاسة طبعا هذا لا يؤثر وهذا لا يؤثر. ثم أيضا يعني هذا كما هو معلوم هذه حالة اضطرار. ثم أيضا هذا إنما يكون بالنسبة للخف الذي شرب منه الكلب الذي ولغ فيه الكلب شرب منه الكلب ويمكن يعني أنه يغسل هذا الخف أو أنه يدعس بالتراب يعني حتى يكون شأن النجاسات التي يزيلها التراب. ثم شريعتنا كما علمنا أنها جاءت لأن الكلب إذا ولغ في إناء إنه يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. وهذا إنما هو حكاية عن شيء مضى في الإحسان ولا يدل على طهارة السؤر بل جاءت الشريعة في نجاسة سؤره بما إذا كان قليلا. أما إذا كان كثيرا فهذا لا يؤثر فيه يؤثر فيه النجاسة لا يؤثر فيه ولغ الكلب إذا كان الشيء كثيرا. أما حديث أسماء في قصة صلاة الكسوف وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس صلاة الكسوف وعرف عليه الجنة وعرف عليه النار في بعض الأحاديث في صلاة الكسوف أن الجنة عرضت عليه وهو يصلي بالناس الكسوف ورأى العناقيد متجلية فتقدم ومد يده والمصلين وراءه يرونه ثم بعد ذلك تقهر، ولما فرغوا من الصلاة سألوه قالوا يا رسول الله رأيناك تقدمت ثم رأيناك تأخرت، فقال إنها عرض عليه الجنة ورأى عناقيد العنب متدلية، وأنه مد يده ليأخذ نقودا من العنب فترك، وقال لو أخذت منه لأكلتم ما بقية الدنيا، وأخذت منه لأكلتم ما بقية الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخذ حتى تبقى أمور الآخرة غير، ما تنكشف للناس الحياة الدنيا حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. فترك بعد أن هم أن يأخذ، وقال لو أخذت منه لأكلتم بركة الدنيا، يعني بركة ما في الجنة وما فيها من يعني من الخيرات والبركات ومن جعل الله فيها من البركة، هذا العقود لو أخذوا منه لأكلوا بركة الدنيا. وهذا يدلنا على كفاهة الدنيا وحقارتها أمام الجنة وأمام ما عده الله عز وجل لأهل طاعته من النعيم المقيم في جنات النعيم. ثم عرض عليه النار ورأى فيها امرأة تخدشها هرة، امرأة تخدشها هرة في النار وتخدشها هرة، تعذب بهذه الهرة. فإلا أن هذه المرأة حبست هذه الهرة، لا هي أطعمتها وسقتها إن حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. محل الشاهد من هذا قول الله ولا هي سقتها، يعني لا بخل سقي الماء، محل الشاهد منه ولا هي سقتها. فسقي الماء فيه أجر عظيم، ومنعه ممن هو مضطر إليه فيه إثم كبير وإثم عظيم. الحديث الأول الرجل الذي سقى الكلب غفر الله له بسبب سقيه الكلب، وهذه المرأة عدّت للنار لأنها حبست تلك الهرة، تلك الهرة لا هي أطعمتها وسقتها لما حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. في هذا دليل على أن أصحاب المعاصي يعذبون في البرزخ، لأن هذا العذاب الذي حصل إنما هو عذاب قبل يوم القيامة، وعذاب واقع بالفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم في زمانه ويصلي بالناس الكسوف عرضت عليه النار ورأى هذه المرأة تعذب بها. إذن أصحاب المعاصي وأصحاب الكفار يعذبون بالنار قبل يوم القيامة، كما قال الله عز وجل في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي هذا الحديث أن هذه المرأة عذبت في تلك الهرة التي حبستها، فهي تعذب بها قبل يوم القيامة، تعذب بها في البرزخ وقبل أن تقوم الساعة، لأن هذا شيء رآه صلى في حياته لما صلى بالناس الكسوف حيث عرض عليه النار ورأى المرأة التي تعذب فيها. ويدلني على أن الجنة والنار موجودتان، موجودتان قبل يوم القيامة، لا يقال أنهما لا يوجدان إلى يوم القيامة، إنما يأتي وقت التعذيب إدخال أهلهما فيهما، فإن العذاب حاصل قبل يوم القيامة كما في هذا الحديث، فإن هذه الهرة رآها النبي صلى الله عليه وسلم تعذب، وهذا إنما هو في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تعذب بالنار بسبب حبسها لتلك الهرة، والذي كتب الله عز وجل له العذاب البرزخ يصل إليه ويعذب قبل يوم القيامة. وإذا جاء يوم القيامة من كان من المؤمنين والله عز وجل عاقبه على ما عاقبه به في البرزخ، فإنه قد يدخل الجنة ويكون نصيبه ناله في البرزخ، وأما الكفار فإنهم يعذبون في البرزخ، وإذا جاء يوم القيامة انتقلوا إلى عذاب أشد، كما حكى الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا يدلنا على فضل سقي الماء وعلى خطورة

كون ابن عباس رضي الله عنه على يمينه وأبو بكر على يساره، والنبي صلى الله عليه وسلم لما شرب قال أتأذن لي أن أعطي عن أبو بكر، فقال لا أوتي بنصيب منك أحدا. المقصود البخاري من هذا ذكر الإناء الحديث فيه القدح، وهذا هو محل الشاهد، يعني أن الإنسان إذا كان عنده شيء في قدح فهو أحق به من غيره، يعني فالقدح والقربة والحوض كلها والبئر كلها صاحبها أحق بها من غيره، أحق بها من غيره. فذكر القدح هنا وإن لم يأتي في الترجمة إلا أنه بمعنى ما في الترجمة من الحوض والقربة، فصاحبه أحق به، فهو رجل الجرع فأعطى على استأذن من على يمينه لأنه له الحق والأولوية في ذلك ليأذن، فإن أذن دفعه إلى غيره وإن لم يأذن أعطاه إياه. وهذا هو الذي حصل، لأنه لما لم يأذن قال لا أوتي بنصيب منك أحدا دفعه إليه. فإذا هذا يدلنا على أن صاحب الحق وصاحب الشيء صاحب الماء الذي حواه والذي ملكه واختص به في قربة قدح أو حوض أو بئر فإنه أحق به من غيره، وغيره إنما يكون له الفضل. عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيدي لأزودن رجالا عن حوضي كما تزاد الغريبة من الإبل عن الحوض. وهذا الحديث بقصة حوض الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يزود أناسا عنه كما تزاد الغريبة من الإبل عن حوض. محل الشاهد منه ليس حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما زيادة الناقة الغريبة عن الحوض، الرجل الذي عنده حوض يسقي إبله وعلى البئر يمتح من البئر ويضع في الحوض لتشرب، فإنه يقدم ملكه أو يعني ما يملكه على غيره، فهو يجعل بهائمه ودوابه هي التي تشرب من حوضه لأنه أحق الناس بحوضه وما يجعل في حوضه من الماء. فهذا هو محل الشاهد، لأنه لما كان يزودها الرسول يعني مثل بهذا وأن هذا يحصل وأن هذا يقع، وأن صاحب الحوض الذي يخرج الماء من البئر ويضعه في الحوض لتشرب إبله يزود الغريبة عنها حتى تشرب كل ذلك، ثم بعد ذلك يفسح المجال لغيرها. إذا كان يعني يريد أن يمكنه أن يرفعها تشرب ولا طردها لتذهب إلى صاحبها ليسقيها. محل الشاهد أن صاحب الحوض حق بحوضه أو بماء حوضه، ولهذا فإن هذا الذي يزود الإبل الغريبة عن حوضه لتشرب إبله لأن الماء الذي في حوضه هو أحق به أولى به من غيره، ودوابه وبهائمه أولى به من غيره. عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرق من الماء لكانت عينا معينا. وأقبل جرهم فقالوا أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت نعم ولا حق لكم في الماء. قالوا نعم. وهذا الحديث أحل الشاهد منه آخر، لأنها قالت لما قال لها جرهم ننزل معك قالت نعم ولا حق لكم بالماء، ولا حق لكم بالماء يعني معناها أنها هي حق، والمقصود من ذلك يعني أنها لا حق لهم في التملك أما قضية يعني كونهم يشربون أو كونهم يعني عند ما يحتاجون يشربون هذه لا مانع منها، ولكنها يحق بالماء. فقالت لهم نعم ولا حق لكم بالماء، وهذا هو محل الشاهد، يعني معناها أنها حق منهم. فصاحب البئر صاحب العين أو صاحب يعني الشيء الذي سبق إليه أو أنه استخرجه أحق به من غيره، ولكنه لا يمنع الفضل، لا يمنع الفضل لمن احتاج إليه. عن أبي صالح الدمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد منعك فضل كما منعت فضلا ما لم تعمل يداك. ورجل منع فضل ماء، والمقصود فضل ماء يدل على أن الأصل أنه له وأنه حق به، لأن المنع هو للفضل وليس للأصل. فلما كان المنع الذي يعاقب عليه إنما هو الفضل، عرفنا أن الأصل أنه لا أنه حق به. الأصل الذي هو قبل الزائد قبل الفضل هذا هو أحق به، ولو كان الماء قليلا ولا فضل فيه ولا زيادة فيه، وإنما هو على مقداره وعلى مقدار بهائمه ودوابه، فإنه لا يأثر لأنه ما بقي عنده فضل يمنعه. فلما جاء في الحديث ذكر الفضل عرف أن الأصل أن صاحبه يستحقه، وهذا هو مطابق للترجمة في قول البخاري: باب وصاحب القربة والحوض أحق بنائه من غيره، أحق بنائه من غيره. فذكر الفضل هنا يدلنا على أن الأصل هو أحق به، سواء كانت بئرا حوضا قدحا عينا أو أي شيء يحوز الإنسان فإنه أحق به من غيره. قال: فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضلا ما لم تعمل يداك. يعني هذه عقوبة، يعني يمنع الفضل لأنه منع الفضل، يمنع فضل الله عز وجل وجوده وكرمه وإحسانه لأنه منع فضل مائه الذي هو زائد عن حاجته. قوله ما لم تعمل يداك، يعني يمكن أن يكون مفهوم، يعني أنه قد يكون أنه عن شيء يعني ما حصل له معالجة فيه وما حصل له تعب فيه، وإنما هو شيء حصل له بدون تعب وبدون مشقة. وإلا فإنه إذا حفر البئر وخرج منه فإن يده عملت، ويمكن أن يكون مقصود يعني مع ذلك أن يكون حفر البئر فخروج الماء هو من الله عز وجل، لأن الإنسان قد يحفر وقد تعمل يده ولا يحصل شيء، إذا شاء الله عز وجل أن يعني لا يحصل لها ما يريد ولا يحقق لها ما يريد. فالله عز وجل هو الذي يعطي ويمنح ويجود ويتفضل، ولو حصل من الإنسان أن عملت يداه فإيجاد الماء مع عمل اليد هو تفضل من الله عز وجل، فقد تعمل اليد ولا يوجد نتيجة، قد تعمل اليد ويحفر الإنسان ويتعب ويكون نتيجة حصرة ما حصل فائدة، ولكن الله عز وجل هو الذي يقول هذا قال الصلاة من أصلح الأرض غورا ومن يأتيكم بماء معين ومن يأتيكم، الله هو الذي يأتيك، هو الذي يجود به وهو الذي ينفعه وهو الذي يجعله ينبع ويظهر وهو الذي يجعله يغور ويذهب في الأرض بعيدا فلا يصل الناس إليه فيمكن يكون قول لا تعمل يدهم أنه يعني شيء ما تعيب عليه أصلا، فكان يعني شيء نزل من السماء وامتلأت هذه الأماكن له فمنع الفضل، أو أنه على عمومه سواء كان عملت يداه، لأنه ولو عملت الأيدي فإن الأمر يرجع إلى فضل الله عز وجل وإلى جوده وكرمه، فقد تعمل الأيدي ولا يحصل نتيجة، فإذا رجع الأمر كله إلى فضل الله عز وجل وإحسانه إلى عباده. قال قال علي حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو أنه سمع أبا صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يعني مقصود من هذا أن سفيان كان يرسله يعني كثيرا، ولكنه هنا يعني ذكره موصولا، يعني في معناه العبرة بالموصول، العبرة بالموصول، وإن كان حصل منه الإرسال يعني في بعض الأحيان فذلك لا يؤثر، لأنه إذا ثبت الوصل مع حصول الإرسال في بعض الأحيان فإن العبرة للوصل ولا يؤثر الإرسال. رجلا حصل فيه فلا يقدم الفضل وإنما يبيعه، لا بأس، يقول لا بأس أن يبيع، لأن الإخراج من البيع كما هو معلوم يكون بواسطة المضافات بواسطة يعني هو لو أعطاه بدون مقابل لا شك أنه أولى، ولو كان تعب في إخراجه بواسطة المضافات، لكن هو جدعنا في نفسه. قال باب لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله. وقال أبو عبد الله بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى الشرف والربذة. قال باب لا حمى إلا لله ولرسوله. باب لا حمى إلا لله ولرسوله. المقصود بالحمى هو ما يمنع قطعة من الأرض يمنع من الدخول فيها لأخذ كلأها ورعيها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمي، وذلك لأبن الصدقة لم يحمي له صلى الله عليه وسلم، إنما حمى لما فيه مصلحة المسلمين. قال لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء المقصود من هذا أن ليس لأحد أن يحمي شيئا إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن قال مقامه وكان خليفة أو إماما فله أن يحمي، ولكن لا يحمي لنفسه، إنما يحمي كما حمى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما حمى لنفسه مكان المنع من الرأي فيه، وإنما حماه لأبي الصدقة، حماه لشيء هو في مصلحة المسلمين وليس له. هذا يدلنا على أن الحمى إذا منع قطعة من الأرض فيها رعي، منع أحد من أن يدخل فيها وأن يرعى فيها، خصصت لبعض الدواب التي هي للمسلمين كأبن الصدقة مثلا، إنه لا بأس بذلك. أما كون غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمي حمان ليس على غير على نحو حمان، إنما يختص به الخليفة لأموره الخاصة، فهذا لا يسوغ ولا يجوز، لأنه إما أن يكون الأمر مقتصر على ما فعله رسول الله عليه وسلم وأنه ليس لأحمان بعده، أو يكون لأحد بعده ولكن على النهج الذي كان عليه، وهو أن الحمى يكون لما فيه مصلحة المسلمين عموما ولا ينفرد به أحد دون أحد. وحمى الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان لشيء فيه المصلحة عامة للمسلمين، وليس خاصا به عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أنه ليس لأحد من الولاة أن يحمي شيئا يختص به ليكون له ولدوابه التي تخصه، لأن المسلم قال لا حماية إلا لله ورسوله، فمن أراد أن يحمي فليحمي وفقا لما حمى رسول الله عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما حمى للمسلمين ولشاء مصلحته للمسلمين، ولم يحمي لنفسه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ما يعني جاء وهذا غير موصول، ولكنه فيه تحديد المكان الذي حماه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه النقيع وهو مكان قريب من المدينة. وكذلك أيضا عمر حمى الشرف والربذة، يعني حماها لمصالح المسلمين وللأشياء التي هي للمسلمين، ولم يحمها لنفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا يدلنا على أن الحمى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن لمن يكون واليا، لمن يتولى أمر المسلمين، ولكنه يحميه على النحو الذي حماه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يكون لنفسه وإنما يكون لي ما فيه مصلحة عامة للمسلمين. من شاهد المصلحة بالشرف بدل الشرف سرف؟ لا، هو الشرف مكان في جيش الربذة الآن معروفة الآن هي شرق، لكن لا أدري يقولون بعض الشرح أنها في مكة أو المدينة، لا أدري هل هناك مكان آخر اسم الربذة بين مكة والمدينة غير الربذة المعروفة الآن في المنطقة الشرقية، لا أدري. قال: باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح الدمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال بها في مرج أو روضة، فما أصابت في قيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطأ قيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له، فهي بذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعسفا ثم لم ينفع حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فقرا ورياء ولواء لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية، إلا هذه الآية الجامعة الفاسدة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: أعرف إفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. قال: هي لك أو لأخيك أو لجيب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحساؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وهذه الترجمة هي باب شرب الناس والدواب من الأنهار. أورد عنده حديثين: الحديث الأول حديث الذي في الجهاد الخير، أنها ثلاث أصناف، أنها لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فمحل الشاهد هو مراد الحديث في هذه الترجمة للرجل الأول الذي وقفها في سبيل الله وأعدها وهيئها لتستخدم في الجهاد في سبيل الله، فهي إذا جاء جعل في مرجن وهي قطعة من الأرض المخضرة ويعني ربطها، فكل ما دارت وكل ما تحركت وأكلت ويعني حصل منها التروض فإن له في حركاتها وما يجري منها حسنات، ولو أنه انقطع طيلها فاستنت شرفا أو شرفين وعدت وراحت وجاءت فإن الله عز وجل يكتب له بحركاتها وبانتقالها وبما يحصل لها من الأرواث وحسنات. وكذلك لو أنه مر بها على نهر وما كان يريد أن يسقيها ولكنها شربت فإن الله تعالى يأجره على ذلك فهي لهذا أجر. وأما الذي ربطها تغنيا واستعدادا يعني استغناء ليستخدمها في أموره الخاصة وليستغني عن الناس ولا يحتاج إلى الناس وليستعف بها عن الناس وأن يحتاج إلى مرتبات الناس إن هذا له ستر، يعني كفاف استغنى عن الناس وستره الله عز وجل من كل حاجة إلى الناس. وعلى رجل الوزر وهو الذي ربطها خيلاء وافتخارا ولواء لأهل الإسلام يعني كيدا لهم من أجل أن يحصل إضرار بهم أو ما إلى ذلك، فهي على هذا رجل على هذا وزر. لكن محل الشاهد من هذا قوله في الحديث الرجل الأول أنه لو مر بها على نهر وهي لا تريد أن تشرب فشربت، لأنه قال باب شرب الناس والدواب من الأنهار، باب شرب الناس والدواب من الأنهار. مقصوده لهذا أن الأنهار والمياه التي في الطرق أنها لمن يحتاج إليها وأنها يمكن أن يشرب الإنسان منها وأن تشرب الدواب منها ولا حرج في ذلك. هذا هو المقصود من إرادة الترجمة، وهذا هو محل الشاهد من الترجمة كونه مر بها على نهر وهو لا يريد أن تشرب، يعني معناه أنه يؤجر ولو كان ما ذهب بها لتشرب ولكنها بطبيعتها لما رأت الماء عدلت إليه وشربت، فالله تعالى يأجره على ذلك. ثم ذكر الحديث الثاني حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في قصة اللقطة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعرف الكباب أو الكاء، يعني إذا كانت نقود فيعرف الوعاء الذي فيه والوكاء الذي ربطت فيه ثم ذلك يعرفها، فمن جاء ووصف إباصها وكاءها بعد سنة وقبل سنة يعطيها إياه، وإذا مر السنة فإنه يملكها ولكنه يعطيها إياه بعد ذلك لو جاء إليه لو جاء وصفها. أما ظلت الغنم فقال هي لك لأعطيك أو للبيت، وأما ظلت الإبل وهذا هو محل الشاهد للترجمة قال وما لك ما لك ولها معها سقاها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. وقوله ترد الماء هذا هو محل الشاهد باب شرب الناس والدواب من الأنهار. قوله وسئل عن الحمر يعني الحمير والاستفادة منها، قال لا أجد إلا هذه الآية الجامعة البادة فما يعمل الصالة غرفة حرير ولا يعمل غير غرفة. فالحمر وغيرها الإنسان إذا عمل إحسانا يعني بها أو بغيرها فإنه لا يخرج عن هذه الآية الكريمة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا حصل من إحسان عن طريق الحمر وعن طريق غير الحمر أحسن إلى الناس فإنه يؤجر على ذلك، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني لا يرضي عند الله شيء، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هل أراد أن يكتب صورة نص البستان أو صورة؟ لا، المقصود الجدر التي بين الأحواض التي تكون للماء، يعني إذا كان يسكون الماء عن طريق النضح يعملون أحواض في الحوض يشرب على حدة حتى يقارب الأمثلة ثم يسكرونها ويذهب الحوض اللي وراءه هكذا. يعني هذا على شيء يقول لا هذا من غموض. سواء كانت يعني على مثل ما لا ملك الإنسان إذا ملك الإنسان ملك واحد فالرأي بجوه له ما أحد يعني يجي يقفز على ملكه ويرعى الرأي لكن هنا بر يجي ويحجر ويقول خلاص ما يجي منطقة بر خلاص يأتي يقول هذه المنطقة لما يجي لها هذا خلاص هذا ما ملكه لكن إذا ما هو محور فهذا ليس له لكن يمكن لو أن أهل بلد عندهم قطعة من الأرض وجرى عرفهم وعددهم في البلد كلهم يستفيدون منها أو أن لا كلهم يستفيدون منها ما خص بها ما خص بها يعني يجي أحد يعني يملكها ويجي أحد يرعاها وإنما يمنعونها حتى يجي وقت ثم يسمحون يعني ينهبون إليها جميعا.